ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح وتول عنهم حتى حين